يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. والله ثم والله ثم والله خون بأهلي أو نازانهم لي ربوست بلام خواهی پروردگار یارمتی در من بید، خواهی گوره هدایت من داد، دریج پیدری ام بانگوازیه ده بین انشاءالله. به ازنی خواهی پروردگار، نوری خواهی پروردگار ناکو جیتوا، نوری دعوی توحید و سنه بردوام ده بید. نک تنها ما مستای خوشویست من، والله یک لدوائی چش من بروین، او دین هر سرده که بید. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خواي پروردگار خوي سري دخات، خواي پروردگار خوي بلاوي دكاتوا دي خاته همو شوينك. مسلمانان، خواي پروردگار بمن باسي بسرهاتي چن پیغمبرك دكات عليهم الصلاة والسلام كناردني بو قومك داواي اويلية كردن که خلق بان کن بو تنها خواه پرستی، دو پیغمبری بو ناردن فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. پروردگار کردی بسه پیانوتن ای قوم کمان ایم بولای ایوان الراوین، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. ایو تنها مروفیکن وکو ایم خواه پروردگار هیچی دان بزاندوه، إن أنتم إلا تكذبون. إيوا درودا كان بناوي خواوا بپیغمبران ينوت عليهم الصلاة والسلام، إيوا درودا كان بناوي خواوا بيقومان كساني نفام نزان آواش بشوين كوتي پیغمبران دلين، أو كساني كبانقوازي پیغمبران دكن عليهم الصلاة والسلام، همان بانقوازي پیغمبران بانقوازي خلق دكن بوتنها خواه پرستي بوشوين كوتيني ديني راستقيني خواهي پروردگار، خلقاني چو نفام نزان دجایتیان دکن، بدرویان دادنین و بهتانیان بودکن. کاته که خواهی پروردگار دیان نیرد، آموشگاری خلق دکن، خلق لتاریکای کن و گمرایی و کفر رزگار بکن. بلام اوان پیان دلن چی؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بپیغمبران دلين دلين إيما توشي ناخوشي وبلا مصيبة بوين بخوي هاتني إيوا بيقمان شمشم شويرة چاوي با روناچي خور هلنايت كسيچي مشركو خرافيو كسيچي مبتدعو جاهل كسيك دجي قرآن وسنة توحيد اتباعج بي چاوي بدعوي توحيد وسنة هلنايت. قالوا إنا تطيرنا بكم لو رجوا إيوا هاتون إيوا باسي ديني حقدكا إيما الرزق ما نماوا إيما نان ما براوا كسيتر إيما نافرستي كسيتر شوين ما ناكوي خلق همو هل قرايا وليمان بو چونك خلق كتيبقى تنها خواده فرستي خلق كتيبقى تنها شوين بيغمبري خواده كوي عليه الصلاة والسلام وزليلي بو كزن أنويني. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هر شيء أويان لبيغمبراني برئيس كيرد كبيتو إيوا دست هل نقرن لمبان قوازية أو إيما رجمتان دكين أو لإيما وعذابي چي سختان توجد بي بيقمان عذابي سختيان توشي بيغمبران كر عليهم الصلاة والسلام زوريك لبيغمبران شهيد كران وزوري چيج لبيغمبران شاكان ديسان شهيد كران. خواهي پروردگار دفرميد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أو كساني بباورن بآياتك عن إخوة شاوي أن هلنايا لآستي آياتي توحيد تنها إخوة برستي أو كساني شاوي أن هلنايا لآستي شوين كوتني في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دسقرتن بسنتي وهروها أوانبن كفي أغنبرانيان شهيد دكير ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أو كسانشيا دكشتو شهيديا دكردن كأمري قسط عدالته بختوريا بخلق دكرد ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بوده ببكجرين بوده بكسيك خلق بانكا بوتنها خوا پرستي خلق بانكا بوتنها شوين كوتني بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام خلق بانكا بو أوي رزقاري بالعذاب خوا لجهالة نفامتي ولكفر وشرك رزقاري بيبو ديني إسلام هداية بدري رزقاري بيبو بهشتكي خواب الروا وخوالي رازي بي بودي بيبو كشتري تاواني أو كساتشيا تاواني چي كردوا وتزياني چي لو قلوا ولاتوا نجتمعنا داوا لغيري خير وخوشي ورحمة وبركة بو أم خلقا لغيري هداية دان وآموشقاري چاكي أم خلقا تزرري چي هيا خواي پروردگار خوي دفرمي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أمر بعدالة دكا هر يشيك لو كساني شوين بيغمبراني خوا كوتون أو كسانيك شوين منهجي سلفي صالح كوتون ديانا ويلسر أو منهج برون كبيغمبري بيشوامان عليه الصلاة والسلام لسريبوا أو منهجيك صحابة بريزة كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لسريبوا دما نويدين داريتيكي أوابكين دما نويلسر أو منهج برون كالرزقار بوني دين ودنيا وقيامت ماني تدايا بوده به بکشتره بوده به دستی چپلی بودریش بکره چه زیانی چی هیا چه ضرره چی با تاکو با کامل هیا چه ضرره چی با گلو نشتیمان هیا چه ضرره چی با امن و آسایشی ولاته کمان هیا چه ضرره چی با عقیده پاچی او دین پاکمان هیا لغیری رحمت لغیری هدایت لغیری فرمان کردن بچاکو نهی کردن لخرافه لغيري أوانا بيك بخلق دلين ببنه هوكاري رحمة وأمن وآسائش دور بكونا ولهمو هوكاري چي فتنة وآجاوتي آية چيان بخلق ود غيري أوانا بي لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بياوچا كان ما مستعيان بانك خوازاني أهل سنة جماعة ديانا بخلق دركن ورزقاريان كان لبندايتي كردني بندكان بو عبادة كردني رب العباد بو بندايتي كردن بو او خوايك ايمي دروس كردوا بلام لقل اواج دا لجياتي سپاس بكرين لجياتي دفاعيان لي بكرين لجياتي بچاك باز بكرين او پاداشتيان بيت او پاداشتيان بي بغدرو بخيانت لشوه چي تاريق دا كلا ريقاي علم قراوتوا دستي چپالي بودريش بكرين او پاداشتا بچي كسي كزرق ايماني هبه يق مسقال زر إيماني هبه چون تواني أو كاربكات بلام خواي پروردگار من جواني فرموا إن الذين يكفرون بآيات الله كفر بآيات لقل كشتني ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هردو كي بيك وربط كرد چونك كسيك دستي بچيتا كشتني بياواني آوا برزو بان خوازاني دعوة توحيد سنة بيقمان أو كس إيماني بآيات كان إخوانيا كإيماني بآيات قرآن هبيت ناچي الدست دريجي بكاتا سر كسيك كخلق بو آيات كان إخوا بانك دكات كخلق بانك دكات بو أو إخواي خوايان ببرستن بيغنبري إخواي پروردگاريان عليه الصلاة والسلام لخوشيان ولهم كسيك خوش تربويت بلا بزانين عاقبتي أو كسانة چيا خواي قورد فرمي فبشرهم بعذاب أليم مجدهان بدنه مجدهان بدنه بعذابي چي زور بأيشو بآزار باوان زانن دلیان خوش بیت و سرفراز بون و رزگاریان بول ما مستر رمضان سوین بخوا دیان و صدان ما مستر رمضان تر نشوینیتی انشاءالله نگ بحول و قوتی ایما خوای گور خوای او دین سردخات باو نزان النور اسلامتی و توحید و سنده کجیتا و نا کجیتا و دل نیابن بلام قرب سرسری خوایان مالی خوایان لدنیا و لقیامت کاول کرد خوای پرودگار ده فرمه فبشرهم بعذاب علیم مجدیان بده یدزانی بچی بعذاب بلان بچه سزايك سزايك بأليم و ايش و آزار ومزانا ايما هرشتان ليدكين ايما كسانيك فقيرين ايما كسانيك لغير او نبيك خير من بو او ملتو او لا تدويت والله هيچ من بدزنيا والله ايما حزبك نين ايما چكدار نين ايما تيرورزد نين ايما اجاوجير و فتنجير نين ايما تنهاد معنوي خلق رزقاري بيت خلق هداية دور بقريت ولات من امن و آسايش و آرام بيت خلق لفتنه و آشوب دور بيت خلق لجهنم رزقاري بيت و بچهت بهاشتكي خواه و خواه لرزقار بيت خواه قوره لي ببوريتو خوشي بيتو عفوي بكات اما او من بدستا لغيري او نبي كخواي پروردگار بفيغمبران دفرمي وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله بلاغ المبين من بدستا والله اما وكو خدي خومن بحول قوتي خومن هرشل كزناكين بلام او هرشي خواي پروردگار دخين وبيري او كساني كدستيان لو كارا چپلا داهب ولا دور ويالا نزيك خواي قورد فرمي فبشيرهم بعذاب أليم مجدين بيبدا بادليان خوش نبي وانزانن كقروي خوايان بردوا وانزانن كسر كوتوب وانزانن كرزقاريان بو سر كوت النخير فبشيرهم بعذاب أليم سزايا چي زور بأيشو آزار چاوريان دكا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أو أنا أوكس أنا كرد وكان ينهم يهل وشايوا لدنياش كالتي لنابين ولا قيامتيش كالق لكرد وكان ينابين وهروها وما لهم من ناصرين والله كزن يسر يام بخات والله كزنا بدفاعي عن لبكات سوين بو خواي دروستي كردون خواي قبر الرسواي عندكات چونك خواي پرودگار دفرمي ومن قتل مظلوما هر کسی به مظلومی بکشتره فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا انه كان منصورا والله اخواي قبل سري دخات والله اخواي پروردگار ام تولي دكاتوا والله اخواي قبل دجمناني دعوة توحيد سنة رسوا دكات بعد النيابن اخواي پروردگار خوي دجي اوانيا ایم هیچنین تاد جایت یام کن خوای گور خوی هراشه لیان کردوا خوای پروردگار خوی کردوایان بطال دکاتوا خوای پروردگار خوی دجایت یان دکاتو دش فرمی و ما لهم من ناصرین کز نیسر یام بخا چی بتوانی دفاع لوام که لکاتک دا که خوای گور دفرمی انه کان منصورا ما مستر رمضان منصورا انشاءالله خوای گور خوی دفاعی لی دکات خوای پروردگار خوی تولی دکاتوا والله امرو بیا بیانی بلام قرب سرسری او کسانی كدستيان لو كارا داهايا كبير لو جورا كارانا دا كانوا بخيالي خوايان واهدا زانن كوايان كرت دعوي توحيد سنة كوتاي بيدي ايما دلين كسيك هزارها ومليونها قات لأيما ولما مستار رمضانيش برستروا بتقواترو مهم تربو كبيغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام كاتيك اخوا برديوا دينك اخوا بشي نكوت ديني خواي پروردگار نمرد دینەکەی خوا نەکوژایە و کۆتایی پێ نەهات بەڵکو بەردەوام بڵاو بووە لە مەشرق و لە مەغریبدا دەڵێن و ئەشهەد و ئەنە محەممەدەن رەسوول الله شاهدی دەدەین کە محەممەد عەلەیه الصلاة وسلام رەسولی خوایە دوای وەفاتی خۆشی خوای پەروەردگار بۆ من باسی مەعرەکەی ئوحد دەکا کە شایەع و دیعایە ئەو بڵاوکرایەوە پێغەمبەری خوا وەفاتی کردبێت عەلەیه الصلاة وسلام هەندێک کەسی ئیمان لاوازیش بە تەأسیری منافقەکان خريج بو اوا وا لمسلمانان كن مسلمانان بطاقت كن باميديان كن خوي پرودگار فرموي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل لتن تيگنچ محمد تنها الرسول يگوني راوي چي خوابو لپيج او چندان راوي تر ما ناردو اف اما مات او قتل انقلبتم على اعقابكم بو اگر پیغمبر خواش عليه الصلاة والسلام وكو پیغمبراني پیش خوي بمرد يا بكو جرد اي ولدينك اخوتا هل دقرينوا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هنكسي هل قريتوا او هي زرر وزيانك لخوانا دا بلام او كسي كثباتي دبه خواي پروردگار شكري دكاتو خواي پروردگار پاداش دياداتوا برا كانم خواي پروردگار كا پیغمبران دنيرت عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتكاني پیغمبرانش پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمت أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لها موك زياتر كنار حتي ببيني پیغمبران بون عليهم الصلاة والسلام چي نكرا پيان لسر چي لسر اويك بانجي خلق كيان دكر خوابة هابة پرستن ثم الأمثل فالأمثل لپاش پیغمبرانش چی زیاتر لپیغمبران بچید علیهم الصلاة والسلام لسر منهجی اوان بروا عقیده اوان بلاوکاتوا دعوه بوری بازکی پیغمبران بکا بگو من توشی ناراحتی دبه والله سوین بو خواهی دروستی کردوید والله غبطه بما مستع رمضان دبم والله وتوم لسن شوینیش لهمو من باشتر بو بوی خواه اختیاری کرد او منزلت دست همو کسیگ ناکوید ايما بوي متأثرين ايما پروش مانا لنا ومان رويشت بلام اهلي او ابو كخواي پروردگار او رزا قوري لابنت الامثل فالامثل دعوي بو توحيد اخوا ذكرت دعوي بو شوين كوتني سنتي رسول الله ذكرت عليه الصلاة والسلام خواي پروردگار اختياري كرت خواي قورا خوشي ويزد ان شاء الله رجاما وايا شهيدو لفردوس الاعلايا ان شاء الله خواي پروردگار لقل او كومن كاتو لبهاشتا كيدا أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل شيء لو بشيت توشينا راحتي دبيت كوات برا كان بلي بلي مصيبتي شي قوربو بوسر سرمان بلام لقال أوجدا بلا مانا وسير نبيت لقال أوجدا بلا مانا وكاري شي عجيب نبيت إيما كلا سر بازي بيغمبران بروين عليهم الصلاة والسلام دبيت شاورواني أو بكين دبيت شاورواني زياتر لمش بكين بلام قرينج لاي ايما اويا خواي قور الثبات من بداتي لسر دعوة كمان بردوان بين اما كشتن وشهيد كردن بمان جيريتوا بيتاقت من بكا وامان لبكا ترسنوك من بكا نا والله والله ايمان من بي زياد كرد والله اصرار بردوامي من ان شاء الله بفضل كرمي خواي قور بي زياد كردوا بو يبرا كانم كاريش آسائية زوريش آسائية بو كسي كبله من شوين پیغمبران دكوم عليهم الصلاة والسلام بو يبا صبر بقرين ان شاء الله مصيبتي ما مصطي خوشويست اشمان لسر من سوق دبه بوي كإن شاء الله او زرري نكردوا كإن شاء الله او بلي برزي بدستينا وبإذن رب العالمين وإيمش ان شاء الله خواهي قبر يارمتي در من بي دريجة پيدري بانقواز يكي دبين خواهي دايات من داو الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار من بو من باز دکات که دفرمید کاتی که پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بانجی قوم که خویانیان کرد بو تنها خوا پرستی اوانیش و تیان ایمن رجبینین با ایو ایو هو کاری بلاو مصیبتی ایمن بگو من او ما این فامی خلق کبو اجینا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام ما یه رحمت بو خلق ما هي هداية بو خلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خواي قولة پیغمبري ننارد إلا برحمتنا بيبو همو خلق بيقومان هر كسي چيش لسر منهجي پیغمبر بروا عليه الصلاة والسلام رحمة بو خلق خلق هداية دادا لتاريكا يكان وبو رناجي بو همو جور رناجي يكان وهمو جور رحمة بركتك بويا پیغمبران عليه الصلاة والسلام فرمويا آية بهوي ايما والرجبين كايما اموشقاري تان دكينو حق تان دخينا وبير بل انتم قوم مسرفون ايو خوتان كسانيشي خرابن چاوتان هلنايا لبرانبر توحيد تنها خوا پرستي خلل لخوتان داهيا نقل پیغمبران داها بيت بزانين چيا لشوين كوتي پیغمبران بيدي فعل پیغمبران بكا عليهم الصلاة والسلام وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لو فريشار وبياوك هات قال يا قوم اتبعوا المرسلين أي قومكم شوين پیغمبران كون داوادكم لخواي پروردگار بو خاطرين وجوانا كاني ما مصايب رزيش من يشيك بي لو بياوانيك آوا دفاعي لمنهجي پیغمبران دكرت يا قوم اتبعوا المرسلين ما مستا رمضان وهمو ما مستاياني سلفي بخلق دلن اتبعوا المرسلين شوين پیغمبران بكون خوابة هاب پرستن والله داوي دنيا لخلق ناكن والله داوي هيچ فتنو آشوب آجاويق ناكن والله داوي من صبر رئاسة زعامد ناكن منافسو من الملاني وشي شي دنيا يانية لقى الخلق شي شي سمعة شهرة يانية لقى الخلق بخلق دلن اتبعوا المرسلين خلشين شوين پیغمبران بكون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أي خلشينا شوين كساني كونك لا يسألكم أجرا كداوي بارو دنيا لناك سرانا لخلق ورناقرين تنهاء ونبي خلشينا شوين پیغمبران كونو ديني خواي پروردگار بقرنا دست اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون خوشيان هداية دراون أو جار بزانين آية رازي دبن خلقي چي خراب كلا پیغمبران رازي نبون عليهم الصلاة والسلام رازي دبن لكسيك بيدفاع لپیغمبران بكاتو خلق بانكا بخلق بلا اتبعوا المرسلين نا والله نا والله شهيد يانكر دو پیاوا كخواي پروردگار بو من باز دكال سورة ياسين قيل ادخل الجنة بلام خواي پروردگار پی فرمودي برو بهشتوا چون كتو خلقت بانك دكرت بو شوين كوتيني پیغمبران قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين وتخوزقا قوم كم ديان زاني كأودعوا بانقوازي من لسريبهم كمن خلق بانق ذكر شوين بيغمران بكون دزب سنته وبقرن خوابة هاب پرستن خوزقا قوم كم دي زاني بهوي أووا چون خواي قورا لقناهي من بورا چون خواهی پروردگار لو کسانی کردم که مکرمن رزیان لجیرا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین والله رجا موایا امل موایا ما مصار همستان او قصیده که ایستا انشاءالله والله رجا موایا مجدب داتا هر هیچیگ لئیمه ببلغ كاني قرآن سنت كإن شاء الله أو خوالي خوشبو كإن شاء الله خوالي خوشبو بسبب أويك دعوة ذكر بو أو شتيك بيغمبران دعوة ينبو ذكر يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجحلني من المكرمين بهويتي خواي بيردقار لي خوشبو لو بياويك خواي قبر لسورة ياسين باسي دكا بهوي چي اخواي يرو لو كساني كرك مكرمين رزيا لجيرا بهوي اوي كبا خلچي داود اتبعوا المرسلين خلچي نشوين پیغمبران كون ما مستا رمضان رحمتي اخواي قوري لبيت بخلچي داود شوين كوتبن نك پیش كوتبن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ايوه شوين پیغمبر اخواب كون عليه الصلاة والسلام دز بسنته وبقرن بدعما كان اشتاق لدين اخوانا دامهين كبيغمر اخواني كردبه او اي داود يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين چه هي امرو پروشي او پياوي نبت نكتنها او كساني كسلفين والله هر كزيق ايمان لدلي داهبت ايمان وتوحيد لدلي داهبت پروشيتي بو چونك اخواي قول جعله من المكرمين خواهي قولا لو كساني كردك رزيان لجيراوة پیغمبر اخواه عليه الصلاة والسلام ده فرميت اگر خواهي قولا كسي چي خوشويست بانك دكات اي جبريل من فلانا كسم خوش ديوه خوشت بيوه بانك دكا اي ملايكة تكال من فلانا خواهي قولا فلانا كسي خوش ديوه خوشتان بيوه اي اهلي سر زوي خواهي قولا فلانا كسي خوش ديوه خوشتان بيوه والله خوش استني اوهم خلق ابو ما مستر رمضان بقالتني والله ان شاء الله اخوي رب العالمين خوشي دبيت والله اخوي قبري ان شاء الله لو كساني كردو كمكرم ريز يعني شي دابا وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله كاتك اخوي پروردگار كاتك اخوي پروردگار موسى نارد وفرعون وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فرعون دار دستكي دلين با موسى لنا وبرين بيكوجين بو بدوه بدو درو بهتان كبلاوي دكنو موسى بريه لو دو درو بهتانا دل إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون يجي طاغوت كافر دل من لودة ترسم موسى دين لخلق بقورت لودة ترسم كموسى فسادي وخرافة لزويدة بلاو كاتوا أمرش أواد وتري بما مستياني أهل سنة جماعة بهتاني أويان بودك لي للا ينكساني يجي خرافية كأمانة ديني تازيان هنا كأمانة سر لخلق ده شيوين كأمانة تقينة وتيرورستي ده كان لنا وكوم القادة كأوانة درون كخواي پروردگار خوشي ده زاني هموي بهتانا والله ايما ديني راس تقينة اسلام لخلقنا شيوين والله خلق بانك ده كين بو او دينيك محمد لسريب عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان لسريب نق او خرافيته او هم زياده اي كخراوتنا ودين اسلام ودين جليبريه برسياريان لدكيت او بدعيك تو ديكيت بيغمبر كردي عليه الصلاه والسلام ضل النخير جابانا شيكات ابو بكر كردي عمر كردي صحابه تابعين القي شيكا بانش يان كرد بباشا او باشا او باشا اي مشتكين كبيغمبر اخواني كردي عليه الصلاه والسلام خواهي پروردگار با پیغمبر كيدا فرمي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي پیغمبر تو خوشد تنهاشوين وحي دا كويد پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام بويني لوحي لادا خوشوين كوتي وحيا كچي كسي چي نفهم راز دبيتا ولا مسلمانان ديني مسلمانان دا شوينيت خوي دينيك دينتنا و ديني اسلام و درزا قيشة با پیغمبر نيكر دبي با وحي لسر نبي با آيات لسر نبي با حديثي لسر نبي أولا خلق دكا بدين خلق قمرا دكات لبران بريج دا ما مستاياني سلفي تو مدبار دكات كأمان الديني تازيان هنا آية أوي ايما ديل انتازي يا أويك بيغمبر وتي عليه الصلاة والسلام يا أو بدع وخرافة زياديك ايو هنا تانا ناو دين يا أوهم الشركيك ايو هنا تانا ناو دين كام ينتازي چه فسادي لزيب الله دكاتوا چه دستی چپلی با ماموستایانی آینی دریش کرد ایمه نکتن ها ماموستا رمضان چندان ماموستای آینی سلفی و غیری سلفی دستی چپلی هم با دریش کرد بو چی واکرا اگر کسیک لخواه بترسی و ایمان لدلی داها بی او کارا ناکد موسا کلیم الرحمن موسا یک خواه پروردگار حلی بجاردوه خواهي قولة دينيري بو خلق فرعوني چي كافر بلي من لودة ترسم فسادي بلاو كاتا ولا زوي موسى فسادي بلاو دكاتا ولا زوي يا توك خلق دا كجيد لناويان دا بيبنا حق اي فرعون يا توك كوراكان دا كجيد وكشاكان دا هلي توبو فسادي چي فسادي بلاو دكاتا ولا زوي دا او كساني كهوكاري رحمتو هدايتو امنو آسايش لولاد كما مستعاني سلفي دعوي سلفيتا يا او كسيكا دستی چپل بوسر ما مستعانی آینی دریش دکا چه هو کاری فسادو چه هو کاری خراپا کاری لناو زویده ای مسافر موی چی لبران براو هرشه گوره کلکاتی فرعونی کلاو و تاروجی قیامتی بردوام ده به هرشکا ای مسافر موی چی فرمی قال موسى انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب فرمی من پنام گرتو بخوای پروردگار پروردگاری منو توش منو ایوش لهر متكبري چي ظالم استمكار كإيماني بروجي دوائينيا أي دوائي أوا أو جا پیاوێک ڕاست دەبێتەوە ئیماندارێک ڕاست دەبێتەوە دەفەرمێت ئەتەقتولون ڕەجولەن ئەن یەقوول ڕەبی الله ئەی فرعون ئەی دار و دەستەی فرعون ئەی کەسانی زاڵم و خوێنڕێژ ئەتەقتولون ڕەجولەن ئەن یەقوول ڕەبی الله بە چ تاوانێک مووسا دەکوژن بە چ تاوانێک هەڕەشەی کوشتن لە مووسا دەکەن بەس لەسەر ئەوە کە دەڵێ ڕەبی الله کە دەڵێ پەروەردگاری من بەس ئەڵڵایە شەریکی بۆ دانانم لەگەڵ خوا هاوار ناکەمە کەسی تر لەگەڵ خوا کوڕنوش بۆ کەسی تر نابم لەگەڵ خوای پەروەردگار کەسی تر ناپەرستم ئەوە تاوانێکە کە شایستەی ئەوە بێ ئێوە ئەو پیاوەی لەسەر بکوژن لەسەر ئەوەی کە مووسا دەفەرمێ با زوڵم و ستەم و خوێنڕێژی نەبێ با گەلەکەم نەچەوسێتەوە لەسەر ئەوە مووسا دەکوژن ئەتەقتولون ڕەجولا ئەن یەقوول ڕەبی الله سیرکەن کەواتە لە کۆنەوە هەڕەشە لەو کەسانە کراوە کە دەعوەی تەوحید دەکەن و دەڵێن تەنها ڕەبی الله بەس ئەڵڵا پەروەردگارمانە بەس ئەڵڵا مەعبود و پەرستراومانە بەس ئەو دەپەرستین تەنها هاوار دەکەینە ئەو هانە بۆ ئەو دەبەین پشت بەو دەبەستین لە کەسی تر ناترسین لە خوای پەروەردگار نەبێت ئەتەقتولون ڕەجولا ئەن یەقوول ڕەبی الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم او جاءوك يا وشك دعوه عندك ابو تنها خوا پرستی ونبي قسي جيرفاني خوي بينت دروا ونبي پندي پيشينان تن بو باسكا ونبي درو دلستان بوبكا ونبي بتان خالتين وقد جاءكم بالبينات من ربكم او بياوك دعوه توحيدكات بينو بلغي بي لالان پروردگار وهاتو بيتان دله ايتي بيك اخواي گوره ده فرمي فلا تدعو مع الله احدا لقال خواها وارمك كس ما مستر رمضان شي داود لسر ام من برا بخلشي نداود شتيك كل اخوي وبيلي دي فرمو تنهاها وارك اخوا خواي قورا فرمو يتي فلا تدعو مع الله احدا قل انما ادعو ربي بي امبلي من تنهاها واردك ام اخوا بودي بكسانك اويان بينا خوش بيت بودي بكسانك ايتي اخوا تشاويان لبري هل نيت بينا خوش بما مستايشي بريز لسر منبر خلق بانكا بو آيتا كان إخوة با آيتا كان إخوة خلق بانكا بو تنها پرستن إخوة و هوار كدن إخوة بدا خوا بوده بي أو پياو واتو مدبار بكره أو پياو كساني چي ناحز رقيان لي بي لبر چي لبر اوي كدل ربي الله ربي الله لكاتي چي جداك دعوي توحيد دكا ببلقو بعلم وديكات ونبي با چوا شكاري بي ونبي با بدعو خرافي بي ونبي بحديثي موضوع هلبستراو دروبي ونبي بفندي بيشينان بي ونبي بقسي كسانك بك نوري وحي القرآن وسنتي تدانيا لقل أوجد أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله بياويشي آوا دكوجن بياويشي آوا شهيد دكن خواي قورة بشهيدي قبولك بلا كشتيان بلا خواي قورة بشهيدي قبولك شهيدي أنكرت بلا دعوة توحيد ما وتوا بلام زرري نكرد وما مستى رمضان بإذن رب العالمين زرري نكرد بو چونك والله والله لسر أو من برو ديليم لناخي دلموا لم سر دمي إيمدا لم ولات إيمدا تاك كسيك لسر دعوي توحيد سنة شهيد كرابي ما مستى رمضان تاك كسيك لسر دعوي توحيد سنة شهيد كرابي لسر دين راستقين كي إخوة شهيد كرابي اويك من بزانم والله ما مصر رمضان خلكاني چي زور لما مستايان لغير ما مستايان بنا حق كشتراون خواب شهيد يان قبولك اما لسر دعوي پیغمبران لسر دين اسلامي حق لسر كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله لسر توحيد اتباع ما مصر رمضان ان شاء الله هنيئا لك يا كم كسيد ان شاء الله هنيئا لك بيشوا امانيت خواهی پروردگار به شهید قبولت کات. عمری کوری عاص رضای خواهی پروردگاری لبید لکاتی سر مرجی دا کومالگ لمسلمانان دا چن بولای فبکا بکا انطویلا اوجده سیکر بگریانی چی زور فحول وجهه الى الجدار خوي بينا جيران روي كرده ديواركو لبرقريان فجعل ابنه يذكره يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا أما بشرك رسول الله بكذا كورا كيدلي باوشي يدايوه دي فرمو أي باوك بودلي خود بيتاقد دكي كاتي مردنا اي پیغمبري خواص اصل مجدي او اي پي ندايت پیغمبري خوا مجدي او اي پي ندايت او مجدانات لبير بيت ضلت تنگ مكه فاقبل اليهم روي سوران دوب ولاي خلق كفرموي ان افضل ما نعد بريسترين وقورترين تويشو مان كاما دمان كربي بو قيامت مان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تيوي كدلم بي خوش من بي بقرأ مولاي إخوائي رب العالمين أمدو كلمة كلمة لا إله إلا الله كتوحيد تنهى أخوة فرستية وكلمة محمد رسول الله كاتباع وشوية كوتني بيغمري إخوائي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما نعد قورترين باشترين تويشو زاد من أما دمان كردو بقيامت فرمي أو دوشتها ما مصطفى رمضان دعوه كيل دوري ام دوشتد سورايوا بان غوازي وتار وخطبه كاني بس باسي ام دوشتبو خوابه تنها بفرستن لا اله الا الله تنها شوين بيغمبر بكون عليه الصلاه والسلام چونك محمد رسول الله ان افضل ما نعد قورترين شتك ما مصطفى رمضان كاباده يكر بو خوي خوي قور لي قبول بكاد صحابيه دفرمي من ظلم بو خوشه بو توحيد واتباعه چون ایم دل من با او خوش نبید با خوش من و با ماموستای عزیز و خوشویستیش من که جیانی خوی لپی ناوی لا اله الا الله محمد رسول الله دا صرف کرد بی اوی لکس بترسید بی اوی حساب بولو می کس بکاد بی اوی جوی بدات مردن بردوام بو خلچی نتنها خواب بپرستن خلچی نتنها شوین پیغمبری خواب بکون علیه الصلاة والسلام شریک لخواه دا با خواه دا منن چون که لا اله الا الله کتن هل دا وشین نتوا بدعا مكان چونك محمد رسول الله كتان بدرو دينه توا ايش ما مصاب ابو او دوشتش وكو عمري كري عاز ظفر مي گورترين شتبو اي مكا تويشو يك بي بو قيامت من خوي گور لي من قبولك پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام دفر مي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتاويل الجاهلين وانتحال المبطلين چه ام علمی پیغمبری خواه هل دگرید علیه الصلاة والسلام چه میرادگری راستقینی پیغمبرانا علیه الصلاة والسلام کسانی عدول کسانی برز چاک امیندار لسر دینی خواه که کاریان چیه کاریان ام سیشته ینفون عنه چلم دینه لا ددن و دینه که بچی لچی بدور دگرن تحریف الغالین کسانی غلو زید رویان ها اوان او غلو زید رویان لدین بدور دگرن خلچین دینی خواه زید رویتون روینیه كوا كاري شي ما مصطفى رمضان بو وكاري هم ما مصطياني سلفيه كزياد الرويت رويتيو في تنوع شبنيتا نو مسلمانان دوميان وتاويل الجاهلين او تاويلات تحريفات جاهل كانوا نفا مكان ديكن بو ايه كان قران وسنات اوشيان ولادنا خوي پروردگار بو موسى ايه يكباسي موسى دكات لسورة إبراهيم كدفر من أي موسى وبير قومك بينه وذكرهم بأيام الله وبيريان بينه ولكن راحت يقدامون لبردستي فرعون خوارز قاري كردن كسيشي مبتدع دي لم سرد ما يمد هذا له أما يعني مولود بكن أو تأويلاتي أو قران كاري وتحريفاتي كقرآن وحديث كيف يغمري خواص عصم دا قران بويا إيشي ما مستعيني سلف يدينك بباتي وكخوي منتوا ومسلمانان توشي سر لشواوي قمرائي كساني زياد رو كرد رو نبن تأويل جاهلين وانتحال المبطلين كساني چي فكر بوچالش كبياني وشت خلنا ودينك لديني بدور بقرن پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مجدي داوك أو كسا عدلة أو كسا يبمسي كارها لسيد أو ميراد قري الراستقيني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمش إيشي ما مستر رمضان بو دائما إيشي أو بك أمن وآسايج لولاد داهبيد لفتنه خومن بدور بگرین مشاكل لنا مسلمانان دارونه داد دینی خوا وک خو قبول کین زیاده و کمیته دانه کین قران کاری بسر دین دانه مسلمانان سریان لنه شوی خوای خویان به تنها به پرستن شوین پیغمبری خویان کون علیه الصلاۃ والسلام اما بان گوازی کبو که امانه براستی میراد گری پیغمبری خوان علیه الصلاۃ والسلام اما کسیک خو به میراد گر بزانه بلان به عکس او به تواوی زياد روي الذين كذابك كرد روي الذين كذابك تحريف آيات وحديث في أمر إخوابك عليه الصلاة والسلام بناوي ديني شوى باخوشي وحسابك والله في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي أخوف ما أخاف على أمتي من الآئمة المضلين له موش دیک زیاتر ل امت که خم دترسم دوای خم او پیشوا گمراه کرانن به حساب پیشوا بلام خلق گمراه دکا آیاتی عن غلط بو تفسیر دکا حدیثی عن لید گوره ردی حق دکاتوا آوانا سر ل خلق داشته ونن که وقت شر نیه مکسیک میراد گری راست قیلی پیغمبر بی علی صلی الله علیه و سلم او کس میراد گرا که امسی وصفیتی داره بس من کرد مسلمانان بگو من دوای وفاتی ما مستای عزیز و خوشویست من خوای پروردگار رحمت کانی خوی بسر دا برجت بگو من هلوستی ایم هلوستی چی شرعی بوا و هر شرعیش دبه انشاءالله پنجه تو امد بوا کس دریج ناکن و لخو ما نوا رجما بالغیب هیچ قصیق ناکن بلام داواش من لحکومت هیا لهر دو حکومتی هرامیشو لحکومتی مرکزیش که ام ایشا چاپوشی لی نکرت ام ایشا بنجوی نخرت او ایشا بکم سیر نکرت چون که دست دریش کردن سر ما مستایی چی برزی وکو ما مستا رمزانو ما مستایانی تریش کاری چی کم نیه براستی بو چون که بحکومت دلین و با سروچی هرامیش دلین اگر ما مستایانی آینی آوا دست دریشیان بکریت سرو تیرور بکرین دلنیابن ولاتک با آرامی نامنه بو چی؟ چون که او ما مستایا نبون که با خلچیان دوت خلچینا امنو آسایش بپارزه خلچینا دور بن لفتنه خلچینا دور بن لآجاوه خلچینا دور بن لزید روی لبکافر دانان دور بن لهموم آشوب و آجاوه ای که امانه نمینن چه دبیت هوکاری اوی امنو آسایش لولاتک من ده بیت چه دبیت هوکاری اوی خلق گمران بیت سریلین شوید بدروشتی بلاو نبیتوا جا اگر هر لی پرسراو مسئولیک خوی بدل سوزی ولاتک ایده زانید خوی بمخلصی او ملت ده زانید پیویست لسر او بیدنگ نبیت پیویست حقی او ما مستایب کاتو بدوائی دا بگرد تحقیقی تواوی لبکاو حقی تواو بستینه بو ما مستایی چی مظلوم و بو کسوکاری ما مستاو و بو امولاتش چون که ما مستا رمضان تنها لکسوکاری خوی نچو والله لم ملتچو والله حکومت زرر دکاسوین بخوا بو چون که چن پیاوانی چی آوانه کبونه هوکاری راوستاندن و سقام جیری امن و آسایش لولاد ده ببلگی قرآن و سنت بجویری حق که خوای گوره دیوید که آموشگاری حقی خلق چیان کردوا جی که لخوینی او ما مستایانه نپرسنه ولا چی ده پرسنه و پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام ده فرمه لزوال الدنیا اهون عند الله من سفك دم امرئ بغير حق همو دنيا تيك چه بلا اخوة آسان ترى كم ترى لو اخويني مسلمانك بنا حق برجه هر مسلمانك بيت ساده بيت نخوين دوار بيت اگر مسلماني چه گناه باريش بيت اي چه جاي ما مستعي چه پیشواي آيني كهوكاري چه گرنگ بو بو رحمت و هدايت و برکت و امن و آسائش ولاته كمان اي دبه اوه چون بيت دبی گورئی او چی به جا کلای خوا او زور مزن به مسئول کان ای وجب مزنی دابنن بو او خوای پروردگار توله ای و نستینت بو او خوای پروردگار ولاته کمان برو کاولی او آشوب نبا چونکه کاتک بنو اسرائیل بر لعنتی خوا کوتن کاتک ولاتی بنو اسرائیل تفرتونا ابو ذلیل رسواب کدستیان چو کشتنی پیغمبران یان دستیان چو کشتنی پیاو چاکان یان او ما مستعان یان با ولاتی امش با آقای دان روات. لو کسانه بپیش نوا که امکارا خرابیان کردوه که امزول مجاوریان کردوه. بوی دعوای کارین و همومی لتیج دعوای دکال حکومت ول مسئولین ک موقفیان ها به زور برونی و لم کارش بپیش نوا. اما ایمی فقیر ایمی هجار و داماو لغیری و تنی کلمه حقیق من لذت نیت. اما بنیازنین عصابات دروس کینو بچین خلق بکوچین. او کاری ایمان یا کاری حکومتا پیویست پی حل سید دومیان برابر از کانم سپاس با خوای پروردگار که ما مستای خوشویست من خوای پروردگار به شیوه یک بردیو که برسترین شیوه اگر مرده با اونده جگای داخ نبو با ایمان و اوندهش پروش من نده بو و اوندهش براستی به برز من دانه دنه بلام خواهی گوره خوشی ویست پلا برزکی بنصیب کرد انشاءالله تعالی شهیده بو ابرا کنم یعنی تعزی خومو ایوش لیکتر دکم که دلی خومان بدینوا دل من آرام بیتوا انشاءالله تعالی بلا ما نوشتی چی آسایی بید بو چون که خواهی گوره رزی لو پیاوانا خواهی گوره برزی کرده و نک خواهی پروردگار بیر رزی بکات نک لسرکاری چی خراب وفات بکات ما مستر رمضان لرگای گرایوا کطلبی علم شرعی بو ما مستر رمضان لسهاره کی دابا برای کانی خوی و تو بیدنگ من قرآن تان بوده خوینم تاوکو گیشتو تا او لحظه یا تاوکو او شوینه ما مستر رمضان سورتی بقره خویندو با برای کانی لسر او وفاتی کردو ما مستر رمضان رحمتی خوای پروردگاری لبید چندان خونی خوشی پی بین راوه که خونی خوش مبشرات مجده پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه مکو خبری پیدا بین لو خوا خوشان برا کانم آفرتک لزرایان خونی پی بینی و خونی بینی و او روژه که بو شوکه ماموستا اوی بسرهاد بو ماموستایی چی اینی جراویتی و توتی ماموستا لخونم دایم شو منگ بر بو منگ کو تخواره و بو منگ کو تخواره و پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه ده فرمه فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام تشبيه عالمي بمان كرت لخوابيني مانگا كبر بوا والله مانگ بو والله روناچي بو بلام چيب كين لقل او كساني چاميان بروناچي هل نايد مجده ايشي خوش براكارم جگاه اوه دلمان پی خوش بيت خوني تري پی بین راو ليرا لمشارة دواي وفاتي رحمتي خواي قوري لي بيت كوتوي انا لخون ماما مصطفى فلان مرت تويتي جا باب مري اولى فردوس الاعلى باب مري اولى فردوس الاعلى ان شاء الله زرري نكردو ان شاء الله تعالى چندان مجدي خوشي تربرا كانم كالحمد لله وايكرت ماما مصطفى رمضان نكتنها لجياني دا دعوه مان بكات آموزگاری خلق بکات دفاع لدینی خواب کات چون لجیانی دا تیکوشر بو بودینی خوا چون جیانکی خزمت بو بودینی خوا وفاتکشی خزمت بو بودینی خوا والله لدوای وفاتی ان شاء الله خلقانی چی زور و ببر دوام ان شاء الله استفاده لوفاتکشی دکن استفاده لدعوه و تارا بسودکانیشی دکن ان شاء الله تعالی چون که خوای پروردگار ذكري أوكيا وبرزانة برز دكاته وإن شاء الله كسان يقنين كمرت لبير چه توا نخير دعوة كي لنا ومان داو لنا وخلق داما وتوا بو ديني خواج يا إن شاء الله رجاء من وايا ولا سر ديني خواج مرت وإن شاء الله دواي مردني شي صدقاتي جارية بودت يو هر خزمت بديني خواي پر وردگار دكات داو كارم لخواي پر وردگار بو خاطري ناو جوانا كاني بو خاطري صفات برزا كاني بلاي برزي شهادتي بنسيب كرد بيت يا رب العالمين شويني فردوس الاعلى به خواي پروردگار لفردوس الاعلى كومان كيتوا لفردوس الاعلى به اكثر من شاد كيتوا يا رب العالمين خواي پروردگار بو خاطرنا وجوانا كانت بو خاطر صفات برز كانت داواد لدكين يا رب العالمين داواد لدكين كحقي ما مستاب زوترين كات بكريت حقي ما مستاب زوترين كات بو مامكي يا رب العالمين حقي ما مستاب او ملته بكيت ما مستاتن هاله ايمنه شو لهموم الا تكاتشو يا ربي خواب وخاطرنا وجوانا كانت بو خاطري صفات برزه كانت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين بزوترين كاد سري او تشبلانا هالمالي خوايا جان رسواي دنيا وقيامتي انكي رشي دنيا وقيامتي انكي خوايا بشتيان بشتيني نتوارن دزريجيب كان بوسر هج مسلماني جيترو هج ما مستايجي ايني تر خواي پروردگار تو من هبي بسمانا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل خواي پروردگار اخير من خير كي خواي جان يارمتي من دي دريجب دين بم دعوه وبم باقوازا خواهی پروردگار استقامت من دیده خواهی ایمان من به وحدانیتی توه ناوا و شوین سنتی رسول کت کوتون علیه الصلاة والسلام یا رب العالمین ارزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فرزقنا الاستقامة و احسن ختامنا یا رب العالمین خواهی گورا جزای هم ملایک تان بداتوا خواهی گورا سیبوری دلی هم ملایک من بدات خواهی گور رحمت و برکت برجه بسر من دا خواهی پروردگار لشوینی ما مصطفی رمضان دیان و صدان و هزاران ما مصطفی رمضانی تر من بو بنیری یا ارحم الراحمین بو خاطرنا و جوانا کانت اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم خواهی گور لیمان ببوره اخیر من خیر که و الحمدلله و اقیم الصلاه.